بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات لسورة الجاثية، وكما بينا سورة من سور القرآن المكي. وننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لجانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة. وأيضا بنؤكد أن الوقوف على هذه الدروس لكي ننظر كيف نطبق ما استفدناه من هذه الآيات في واقع حياتنا، لأن هذا القرآن نزل للتطبيق، لهذا القرآن نزل للتطبيق، ولكي نطبق لابد أولا أن نقف على ما دلت عليه الآيات من حكم أو أحكام، من مواعظ ومن عبر، ونقف أيضا على التوجيهات والإرشادات والتعليمات المستفادة من الآيات، ثم ننظر إلى ما أرشدت إليه الآيات، ثم ننظر إلى كيفية التطبيق والتفعيل في واقع حياتنا، لأننا لا نستطيع أن نطبق إلا إن وقفنا على المدلول الصحيح، والإنسان لا يستطيع أن يطبق ما يجهل، يبقى كيف نطبق ما نجهل؟ يبقى لابد من الوقوف على مدلول الآية وما أرشدت إليه الآية، ثم بعد ذلك بننظر إلى كيفية تفعيل هذه الآية في واقع حياتنا، وأن ده المطلوب في طريقة التعامل مع القرآن. يبقى قد بيستزيد الإنسان من القراءة ويقف عند ذلك الحد، لكن المطلوب أن نطبق، أن نفعل. يبقى استفدنا هذه آية أرشدت إلى كذا، أو كذا من توجيهات الآية كذا، يبقى احنا أنظر كده كيف أستفيد بذلك وكيف أفعل ذلك في واقع حياتي. فحنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة. أولى هذه الدروس: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. تعريف العباد بربهم، وأن ده أصل المعرفة وأصل العلوم، هو أن أتعرف على ربي سبحانه وتعالى. قد ينشغل الإنسان بالتعرف على ما هو مطلوب من أوامر أو نواهي، نواهي لكي يمتثل ذلك ونواهي لكي يبتعد، لكن أصل المعرفة أصل العلوم هو أن أتعرف على ربي سبحانه وتعالى. معرفة بتنزل في القلب وأيضا تغرز غرسا في قلب الإنسان، ثم نرى أثر هذه المعرفة على سلوكيات، لأنه لا ضابط السلوك إلا من خلال تعرف العبد على ربي سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى المطلوب أن أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال هذه المعرفة، وبالتالي حنجد أن القرآن هو كلام عن الرب سبحانه وتعالى، عن تعريف العباد بربه سبحانه وتعالى، وأيضا من خلال رؤية هذا الكون المشهود. يبقى كل ذلك الكون شاهد على قدرة الله سبحانه وتعالى، شاهد على عظمته، شاهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ننظر وكيف نقلب البصر في آيات الكون المشهودة الدالة على قدرته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. ويبقى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يبقى التعريف ده قلنا من أجل أن نعلم يقينا أنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهو متفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته، ومتفرد في إلهياته، متفرد في أسماء وصفاته. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهياته، أحد في أسماء وصفاته. ربك هل تعالى له سمية؟ لا سمية له ولا مثل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، ولا ند له ولا ضد له. وبالتالي الآيات في البداية بتعرف العباد بربه سبحانه وتعالى من خلال يعني تقريب البصر في آيات الكون المشهودة، كما نتعلم ذلك من الآيات. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. كذلك أيضا يبقى نجد أن المؤمن، يبقى هذه صورة من صور تعرف العبد على ربه سبحانه وتعالى من خلال رؤية هذه الآيات. يبقى كيف أقلب البصر يبقى في هذا الكون أو في آيات الكون كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يبقى الآيات بتعرف العباد بربه سبحانه وتعالى، سواء آيات الكون المشهودة أو هذه الآيات المسموعة. يبقى الأول أمر محتاجه هو التعرف على الله سبحانه وتعالى. تعرف، قلنا مش المقصود معرفة نظرية، ولكن معرفة يكون لها أثر بالغ على ضبط سلوكيات الإنسان. يعني ذكرنا قبل ذلك لما أنا أقول أن ربي سبحانه وتعالى سميع، يبقى أثر هذه المعرفة على سلوكياتي. ربي سميع، يبقى أنا هبتعد عن الغيبة. ربي سميع، مش ممكن أكذب. ربي سميع، أن أتكلم بالمنكر من القول أو المستقبح من القول. ربي سميع، يبقى أنا هبتعد أيضا عن اللغو في الكلام. يبقى هذه المعرفة لها أثر في سلوكياتي، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أملك اللسان إلا عندما يعني أنظر وأستحضر ذلك المشهد، أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، كل ما أستسر أو أجر به. فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية. يبقى كل اسم أسماء الله سبحانه وتعالى لابد أن أنظر أثر هذه المعرفة في سلوكياتي. أي مسألة من مسائل الإيمان، كما نؤكد دوما على ذلك الأمر، لابد أن أنظر إلى أثر هذه المسألة على سلوكياتي. كل مسألة منتجة لخلق أو سلوك. يبقى كل مسألة بنتعلمها، يبقى يا ترى ننظر كده إلى المقابل، ما هو أثر هذه المسألة في سلوكياتي. يبقى دي هذه المسائل بتحرك الإنسان نحو الالتزام، وكذلك الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يبقى قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قلنا كانوا يستمعون إلى الآيات، ولكن كان سماع إدراك. المطلوب إن إحنا لما نيجي نسمع الآيات يبقى سماع القبول والإجابة، يبقى أنا مهيئ تماما أن أستمع الآيات ثم مباشرة أبدأ أفعل وأطبق ما اتعلمناه أو ما استفدناه من هذه الآيات. غير سماع الإدراك، يبقى أنا أسمع أنك تتكلم. قلنا زي ما إحنا بنسمع إنسان بيتكلم بلغة غير اللغة التي نعلمها، فإحنا نثبت له الكلام، نقول أن فلان متكلم بيتكلم، وقلنا بنسمع صوت هذا الإنسان، ولكن بيتكلم بلغة ليست من لغة القوم، وبالتالي نثبت له الكلام، ولكن في المقابل نحن لم نفهم ما يتكلم به. ليه؟ لأنه بيتكلم بلغة غير اللغة التي نعلمها، لكن بنثبت له هو الكلام، وبالتالي بنسمع أنه متكلم، يعني نسمع أنه بيتكلم، يبقى سمعنا أن فلان بيتكلم، لكن هو بيتكلم بلغة لا نفهمها، يبقى أثبتنا أنه بيتكلم ونحن نسمع ما يتكلم به، ولكن نحن لم نفهم ما يتكلم، أنه تكلم بلغة غير اللغة التي نعلمها. فكذلك أيضا هؤلاء كانوا يسمعون، ولكن كان سماع إدراك، لكنهم لم يفهموا، وبالتالي لم يكن هناك قبول ولا إجابة. قلنا يا ترى ليه ما كانوش بيفهموا؟ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم، وختم الله عز وجل على سمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة. ودي أدوات التعليم أو التعلم، يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى السمع، يبقى ده احنا بنسمع به، والبصر عشان نرى من خلال هذه الحقائق وهذه الثوابت، والعقل طبعا يبقى نعقل يعني ما أتى إلينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن تخيل ان هو يبقى أصم ما بيسمعش، أعمى لا يرى، كذلك ختم على قلبه فهو لا يعقل، يبقى خلاص حرم من أن ينتفع بهذه الحواس، وأن حواس قائمة لكن هو محروم أن ينتفع بها. يبقى زي الإنسان يسمعه لكن لا يفهم يعني ما هي مدلولات هذا الحديث، أو ما دل هذا الحديث عليه، أو ما أرشد إلى هذا الحديث، فهو بيسمع لكن هو حرم أن يفهم. طالما حرم الفهم يبقى حيحرم من التطبيق، وإلا كيف أطبق ما أجهله، كيف أطبق ما لا أفهمه؟ يبقى عشان إحنا نطبق لابد يسبق ذلك الفهم والاستيعاب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى بيسمع الآيات لكن ده سماع إدراك. ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. بيستمع ربنا سبحانه وتعالى، أثبت له أنه الاستماع لكن هو سماع إدراك فقط، يعني يدرك أن من كان الذي أمامه بيتكلم، وبالتالي يبقى لكنه لم يفهم. قلنا عشان نفهم لابد أنه هو يعني أن نعي هذا الكلام، وبالتالي لكن ده قلب ختم الله عز وجل عليه، طبع عليه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. يبقى هنقول ان ده الران، وهذه الأغلفة ولكن على القلب منعت حواجز ان هو يفهم على الرغم ان هو يسمع. ويستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بحضروا المجلس وكانوا يستمعون، ولكن إذا خرجوا يبقى ما كانوا يعون شيئا. وقال الذين ماذا قال آنفا، كان بيتكلم عن إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى ليه ما كانش يعني بيفهم؟ قلنا حرم الفهم، يبقى حرم كما بين ربنا سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى أثبت لهم الجوارح دهيا وهذه الحواس لكن حرموا أن ينتفعوا بها. قلنا ده حال الكافر. ليه الكافر يعني لم يدخل إيمان إلى قلبه؟ إيه السبب؟ لأنه حرم أن ينتفع بهذه الحواس، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وبالتالي الإيمان لا يتسلل ولا يدخل إلى هذه القلوب التي ختم عليها ربنا سبحانه وتعالى وطبع عليها. فكان الوعيد: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى عشان أنا ما كنش من هذه الطائفة لازم أسمع وأعقل، وبالتالي لما هنسمع ونعقل هننفذ ونطبق. والله عز وجل كما قال: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دول العقلاء هم، هذا هو العاقل. يبقى يستمع يبقى وبعد ذلك كانت فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يبقى فاهم المسألة هو، لأن مش هتتبع إلا بعد الفهم. ودول دي علامة الهدى، أولئك الذين هداهم الله، ودي علامة أيضا على وجود عقل هذا الإنسان. لكن دولت أساسا كان بيسمع سماع إدراك، وما كان منه إلا الاستكبار عن قبول ذلك الحق. وإذا علم الآيتين شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. يبقى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. اللي وصلهم لهذه الدار، ما الذي أوصل هؤلاء إلى دار الجحيم، إلى الجحيم؟ ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ يبقى ما كانوا يسمعون وما كانوا يعقلون وبالتالي ما كانوا يطبقون. يبقى لذلك يبقى أنت انتبه، يبقى هذه الأدوات أعطانا الله عز وجل إياها لكي نستعمل هذه الأدوات لتوصل الإنسان إلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم أنا أسمع هذه الأذن عشان أسمع الآيات، وبالتالي أسمع وأعي، وهذا القلب عشان يعني يعقل أنقل له ذلك المسموع، يعقل ما هو المطلوب، وكذلك البصر ده عشان نرى من خلاله الآيات، ولكن مش عشان يعني أنظر إلى هذه الأشخاص أو أنظر بها إلى الدنيا، ده عرض ده بنتفع بها بذلك الأمر، لكن أصل السمع ده عشان أستمع إلى الآيات، البصر ده عشان أبصر الهدى، وهذا العقل لكي نعقل عن رب سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون. يبقى رب سبحانه وتعالى كما لعلكم تعقلون، ولذلك كما قال سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى لا يعقلون هنجد أنه يعني ليس عنده عقل، نقول العقل العرفي، لا، المقصود العقل الحقيقي. يبقى العقل الحقيقي دولت كانوا ينظرون إلى أحوالهم أنهم عقلاء، أن النخبة تنظر إلى أنفسها أنهم هم العقلاء، وما دون النخبة يبقى بادي الرأي، ده نظرتهم أساسا، يعني نظرتهم في الدنيا نظرتها انقلب، هيعلمون أنهم فعلا قالوا لو كنا نسمع ونعقل، رغم أنهم كانوا يقولوا أنهم بيسمعوا، والمخالف لهم يعني قليل الفهم ولا يعي ولا يفهم، معرفش مصلحته. يبقى ده كانت النخبة تقول كده دايما كده، زي ما احنا قرأنا الملأ، ملأ بقى يقال عنهم الملأ الكبراء السادة الأشراف النخبة، أي صورة أي وصف يعني ماذا الوصف، دول كلها أساسا يرون في أنفسهم أنهم أفهم القوم وأعقل القوم، وبالتالي ما كان دون هؤلاء يبقى أراذلنا بادي الرأي، دي نظرتهم، دي نظرتهم. يبقى لذلك وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. بس الكلام ده الاعتراف ده جاء متأخر، الاعتراف ده جاء متأخر، جاء في وقت خلاص يعني كان وقت الجزاء والحساب، يعني ليس وقت تصحيح الأعمال، تصحيح الأعمال ده كان في الدنيا. فيبقى الإنسان بيعترف بذنبه وبالتالي بيتوب يا ربي، بيستغفر ويتوب وهو في حال الساعة والعافية، لكن لما يجي يعترف بعد فوات الأوان يبقى لا قيمة ولا وزن لذلك الأمر، ولا قيمة ولا وزن. يبقى نقول إن هؤلاء يعني فاعترفوا ذنبه فسحقا لأصحاب السعير، سحقا لهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا الاعتراف جاء متأخرا. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يبقى القرآن ده هو كتاب الهداية، من اهتدى بالقرآن يبقى على ذلك استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى إما أن احنا هنتبع أو أن احنا يكون التولي والإعراض، اللي هيتبع يبقى استقام على أمر رب سبحانه وتعالى ويأمن عند ذلك من الزيغ والزلل والانحراف. يبقى لأن عشان لا أنحرف عن الطريق يبقى لابد أن يكون معايا دليل، الدليل ده بيرشد الإنسان إلى الطريق المستقيم بلا انحراف، هذا هو الدليل، هذا هو القائد، هو القرآن. يبقى ده مرشد الإنسان في رحلته رب سبحانه وتعالى وفي رحلته إلى الدار الآخرة. أيضا من هذه الدروس المستفادة وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الذي سخر لكم، يبقى الكون ده سخره لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذا الكون بأسره مسخر لنفع الإنسان، هذا الكون بأسره مسخر لنفع الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ذلك الكون، وأن لكي ننتفع بذلك الكون لكي يعني ييسر لنا السبيل إلى إتمام المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. يعني هذا الكون مسخر لنفع الإنسان، وأن لكي يقوم الإنسان بالمهمة التي خلق من أجلها، ألا وهي العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. الله الذي يبقى دي أيضا تعريف بالرب سبحانه وتعالى، بنعم الرب علينا سبحانه وتعالى، يعني بنعم الرب. وبالتالي يبقى يعني لا يعقل أبدا أن تستعمل هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى في معصيته. يبقى دي نعم الرب وكلنا بنعترف بذلك، يبقى لا يجوز أن نستعمل هذه النعم إلا فيما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، إلا فيما يقرب العبد من ربه. لكن تستعمل هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى فده أمر غير مقبول. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله منافع ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل يعني هذه أشياء مسخرة لنفع الإنسان، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. يبقى احنا بنتفكر ونتأمل ونعقل أن الله سبحانه وتعالى كما خلقنا فتكفل بأرزاقنا وسخر لنا ذلك الكون لكي ننتفع به. يبقى لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا، كل ده لنفع الإنسان، يعني كل ده لنفع الإنسان. إخراج أيضا متاع لكم ولأنعامكم، ده لنفع الإنسان. يبقى كل هذا الكلى والعشب والثمار والزروع والحبوب كل ذلك لنفع الإنسان، لنفع الإنسان، سواء بقى النفع المباشر كده أو ينتفع بها هذه الأنعام التي يملكها ذلك الإنسان. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا من هذه الدروس، ولمن صبر غفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه وان اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. قلنا لا بد ان احنا ان نتعرف على طبيعه الطريق، احنا سيرين في طريق لابد ان نتعرف على طبيعه هذا الطريق. والجنه حفت بالمكاره قولا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده طبيعة الطريق، يبقى لابد الإنسان أن يبصر هذا الطريق ويعلم طبيعة الطريق. يبقى حفت الجنة بالمكاره. لذلك قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزي الله قوم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، أنا صالحا في نفسي سافع علي وما ثم إيه ربكم ترجعون. يبقى لمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى هذا من عزم الأمور، وده خلق يعني يتخلق به الإنسان. طبيعة الطريق تحتاج إلى صبر طويل، صبر على طبيعة الطريق، وصبر على الطاعات، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وصبر عن المعاصي. قلنا لأن ليه نحن نصبر عن ذلك؟ لأن هذه أمور مزينة داخل الإنسان، داخل الإنسان، وبالتالي أصبر يعني عن المعاصي حتى لا أنحرف ولا أخالف، وأصبر على الطاعة لأني محتاجة المواصلة والمواظبة على الطاعة. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. ليه؟ لأنها بتحتاج إلى مواظبة، يعني الصلاة ده مش عمل مرة واحدة وحينتهي، لا ده هذا العمل يعني في اليوم والليلة وكذلك في كل يوم، فده عمل إحنا نواصل هذا العمل، يحتاج إلى صبر حتى لا ننقطع، يحتاج إلى صبر حتى لا ننقطع، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إزاي نتعامل مع القدر؟ يبقى القدر يبقى كما قال أن تؤمن بالقدر خيري وشري حلو ومري. يبقى تؤمن بالقدر، إيمان بالقدر يتطلب أن أنا أعلم كيف أتعامل مع قدر ربي سبحانه وتعالى، حال الضراء حال السراء، كل ما كتب علينا ربنا سبحانه وتعالى من ضراء أو سراء كيف أتعامل معه، كيف يعني أقابل النعمة وكيف أقابل السراء وكيف أقابل أيضا الضراء، يبقى كيف أقابل البلاء الشدة يعني كل الكرب كيف أقابله. يبقى أنا كعبد يبقى كيف أتعامل مع قدر ربي سبحانه وتعالى. لذلك من عمل صالحا في النفس ونسأف عليها ثم إلى ربكم ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، بين أمرين، إما نحن هننفذ وإما ألا ننفذ. اعلم أن تنفيذ الإنسان لأوامر ربي يعود عليه هو بالمنفعة، ربك سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك، وفعل الإنسان للمعصية تعود على الإنسان بالمضرة، ربك سبحانه وتعالى لا يضر بذلك، لا يضر بذلك سبحانه وتعالى. ثم إيه ربكم ترجعون فيجازي العباد على عملهم. بين يعني مستقيم على أمر ربي يمتثل أوامره، وبين إنسان انحرف ولم يستقم على أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى اعلم أن الله تعالى ما أمرنا بهذه الطاعات ده لصالح الإنسان، الله تعالى ينتفع بذلك، ولما نهانا عن المعصية هذا أيضا لصالح الإنسان، أن الله تعالى لا يضر بفعل العبد للمعصية، ولكن هذه المضرة تعود على هذا الإنسان. ولذلك كما قال رب سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، تيجي الآية بعد كده آية أخرى تبين يعني والذين جاهدوا ده رب سبحانه حيجازيه، لكن اعلم يعني ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني الكلام ده جهاد الإنسان لنفسه بتعود عليه هو. يعني إياك أن تظن أنك أنت بتمن على ربك سبحانه وتعالى بذلك، تمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني ننتبه لأن ساعات الإنسان لما بيستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى بيفعل الطاعات ممكن الزهو والعجب يدخل إلى نفسه وكأنه بيمن على ربي سبحانه وتعالى بتلك الطاعات. يعني دائما نذكر أن موسى عليه السلام كما قال، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبقى ملك الرب سبحانه وتعالى لا يزيد بطاعتنا كما في المقابل لا ينقص أيضا بمعاصينا، لكن الطاعة تعود عليك أنت بالنفع، المعصية تعود عليك أنت بالمضرة. يا عباد إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، يعني عملي أنا حوفى جزاء هذه الأعمال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. يعني من عمل صالحا فلنفسه ونسأف عليها. ثم إلى ربكم ترجعون، يعني ما أقدرش أقول ده أنا بصلي أهو يعني كأن بمن على ربي سبحانه وتعالى، ده أنا بصوم أهو بمن على ربي سبحانه وتعالى، لا، من عمل صالحا فلنفسه. صلاتك دي تعود عليك أنت بالنفع، صيامك يعود عليك أنت بالنفع، أي طاعة من الطاعات تعود عليك أنت بالنفع، وأي معصية بقى من الصغيرة وكيف تعود عليك أنت بالمضرة، يعني أنت اللي بتضر نفسك. يبقى بيجلب يستجلب يعني زي فعل بيفعل الطاعات يستجلب نفس الرحمات والرب سبحانه وتعالى، ويستجلب نفس الخيرات، اللي بيفعل معصية بيستجلب نفس السخط من رب سبحانه وتعالى، يبقى بيستجلب نفس العذاب، يستجلب نفس المضرة، بيستجلب نفس سخط الرب سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد ثم إلى ربكم ترجعون. أيضا من هذه الدروس فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم. احذر أن تنحرف عن منهج ربك، احذر أن تنحرف عن كتاب ربك، عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إياك احذر من ذلك ولا تكن كحال هؤلاء الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم اختلفوا، قلنا وكان السبب بغيا بينهم، السبب كان دائما كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما حملهم على ذلك إلا البغي والظلم والجور، ما حملهم على ذلك إلا الحقد والحسد والغل والغش. احذر، وبالتالي عليك أن تستمسك بما أوحاه الله عز وجل إليك، يبقى نستمسك كده ولا نختلف. وكذلك أيضا يعني إيانا وأن يكون منا التولي والإعراض أو نفرق بين الأحكام. ولا تتبع هوى الذين يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.